بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلها. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازل مع نظم مطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا من خلال هذا النظم في الدرس السابق والذي قبله في آفة حب الدنيا والتعلق بها، حيث قال رحمه الله: ومن حباب أمه يلين بقلبه فطبه اليقين، وجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين. وقفنا عند هذا، ثم قال رحمه الله: وعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس لا ليسلم منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعاد. قلنا الأصل هو ذم الدنيا كما جاءنا في نصوص كثيرة، ذم حبها وذم التعلق بها لدناءتها وهوانها على الله سبحانه وتعالى. وذكرنا جملة من الآيات والأحاديث في هذا الباب، ثم تناولنا الحديث عن اليقين. الدرس السابق كان عن اليقين، وهو قطب رحى مقامات السير إلى الله تبارك وتعالى. ذكرنا بأن اليقين من أعظم الأدوية التي يعالج بها حب الدنيا في قلب الإنسان، وكذلك كثرة ذكر الموت. وجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين، أي لهذا الداء ولهذا المرض. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان مسألة هي غاية في الأهمية، ألا وهي التفصيل في مسألة حب الدنيا. يعني هل كل حب للدنيا مذموم ومحرم شرعا، أم أن المذموم من ذلك ما كان على وجه خاص؟ فقال رحمه الله: واعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس لا ليسلم. قال لك حب الدنيا، حب الدنيا هذا لا تسلم منه نفس بشرية. كل إنسان يحب الحياة ويحب أن يعيش ويحب أن يطول عمره ويتعلق بهذه الدنيا، فأصل هذا الحب ليس محرم. قال لك حبها الذميم المذموم الذي يدور بين الكراهة والتحريم هو حبها والكلف بها والتعلق بملذاتها لذاتها أو لشهواتها. وعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس، يعني متى يكون حب الدنيا مذموما؟ إذا كان حبها لذاتها أو لملذاتها، هو يحبها لذاتها، لا يحبها لمصلحة شرعية، لا يحبها ليتقرب إلى الله تبارك وتعالى. حبه للدنيا إما أن يكون لذاتها فهو يتعلق بهذه الحياة، أو لملذاتها وشهواتها والتوسع في ذلك، هذا هو الحب الذميم. أما إذا كان حبه للدنيا لمعنى نبيل، لمقصد شريف، لمصلحة شرعية، لأمر رغب الله تبارك وتعالى فيه، فهذا ليس مذموما، هذا ليس مذموما. قال لك هنا: واعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس، أي لكي يأخذ الإنسان منها بحظه، بحظه من ملذاته وشهواته ونحو ذلك، لا ليسلم. زيد قول: منك وتسلم لا يسلم منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعاد. قال لك: أما إذا كان حبها لا لذاتها لكن تتعلق بالدنيا، ليس حبا لها ليس كلفا بها، وإنما ليسلم منك. ما معنى ليسلم منك؟ يعني بأن تطلب الرزق فيها، ومن طلب الرزق تعلق به، ففي قلبه نوع محبة له، هذا هو المعنى. قال لك هذا ليس مذموم، يحب الدنيا لكي يجد ويجتهد ويطلب الرزق الحلال حتى يسلم الناس من مسألته. قال لك هذا ليس لا ليسلم منك، لأن الإنسان إذا كان فقيرا معدما محتاجا سيحتاج لسؤال الناس، فهو يحب الدنيا لا لذاته لكن ليجد ويجتهد ليتعفف عن مسألة الناس. هذا معنى قوله ليسلم منك، حتى يسلم الناس من مسألتك، حتى يسلم الناس من مسألتك، حتى تعف نفسك عن مسألة الناس. هذا ليس مذموما، فهو يشير إلى مسألة طلب الرزق والمال، وفي طلب الرزق والمال نوع إقبال ومحبة للدنيا بلا شك، لكن يجد هو يحب هذا ويميل إليه. هذا ليس مذموما، ليس محرما، لا تحبها لذاتك لتتعفف وتترفع لكي تكفي نفسك لكي لا تكون عالة على غيرك. فهو رحمه الله يشير إلى معنى غاية في الدقة، وهو أنه لا ينبغي أن يفهم من خلال ما تقدم تقريره وذكره في ذم الدنيا أن الإسلام يريد منك أن تكون عالة على الناس، أن الإسلام، أن شريعة الإسلام جاءت بالانقطاع عن الدنيا وعدم الإقبال عليها كلا، وأن يكون الإنسان كلا على غيره عالة على الناس يتكففهم. أبدا، الإسلام لم يأتي بهذا، بل الإسلام أمرك بطلب الرزق كما في آيات وأحاديث كثيرة. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الآية فيها حث على طلب الرزق والسعي إليه، فامشوا في مناكبها، في مناكبها طالبين للرزق والحلال، فامشوا في مناكبها طالبين للمعال أيضا. وهذه في الآية معنى اللطيف في قوله تعالى فامشوا في مناكبها، في خلاف بين المفسرين معنى مناكبها، لكن من معانا من معاني المنكب، المنكب المعهود في جسم الإنسان، والمنكب أعلى ما يكون في جسم الإنسان، يعني فيه إشارة طالب فامشوا في مناكبها كونوا في الأعالي، إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون الأمة في المقدمة في الأعالي، تكون لها السيادة والريادة والحضارة، فامشوا في مناكبها بطلب المعالي فيها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا بعد صلاة الجمعة، فأمر بطلب الرزق والسعي إليه حتى في الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآية واردة في التجارة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ولو في الحج، لا بأس ولو في الحج، رخص في طلب الرزق. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي مثلا، وهكذا وآخرون يبتغون من فضل الرزق. آيات كثيرة جاءت في طلب الرزق والحث عليه، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث الزبير بن العوام في صحيح البخاري، حديث الشهير: لأن يغدو أحدكم بحبله على ظهره فيأتي بحزمة حطب فيبيعها فيكف بذلك عن وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. في البخاري: يغدو أحدكم يأخذ، شوف تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، التصوير النبوي، يأخذ حبله على ظهره ويمشي ويقطع الحطب ويأتي حزم ويبيعه، هذا خير له بكثير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال عليه الصلاة والسلام كما صحيح البخاري أيضا من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، قال: ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا له من طعام يده أو من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. في الحث على الاحتراف، على الصنائع، في الحث على هذا والترغيب فيه. حديث أنس بن مالك في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بذلك صدقة. والحديث الآخر الرائع العجيب الذي رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد. في هذا الحديث يبين قيمة العمل لطالب الرزق في الإسلام، أن العمل قيمة في ذاته، العمل قيمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة، قامت الساعة، وبيد أحدكم فسيلة، فسيلة فسيلة النخل يزرعها، فإن استطاع أن يغيثها فليغيثها، ما يتركهاش. تقديس وتعظيم لشأن العمل، أن له مكانة في الإسلام. فهذه أمة، أمة عمل وجد واجتهاد وبذل، لا يحسن بها أن تكون كلا ولا عالة على غيرها. فطلب الرزق فيه النصوص الشرعية الكثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، كما في البخاري في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يقوت. وكذلك جاء في حديث سعد بن أبي وقاص البخاري: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهكذا، فحبها لطلب الرزق والجد في ذلك هذا لا شيء فيه، حتى تعف نفسك. ولأن طالب الرزق الحريص عليه هذا لا بد، يعني طلب الرزق والسعي في تحصيله فيه نوع حب وإقبال على الدنيا. لكن هذا ليس مذموما، هذا لا شيء فيه، بل هذا جاء به الإسلام وحث عليه، واضح. قال لك هنا: تعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس، لا ليسلم منك، ليسلم الناس من مسألتك، ليسلم الناس من سؤالك. وسؤال الناس هذا كرب، هذا كرب يدخله الإنسان على نفسه. ذلك العلماء الصالحون كانوا ينصون على هذا، على أهمية المال للمسلم عموما ولمن يقتدى بهم خصوصا من أهل العلم والفضل. ما حاز عالم من الحياة الدنيا شيئا أفضل من المال. العالم كن عالم وله مال يتعفف به عن الناس، لا يسأل أحدا من هذه الدنيا. وللإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فصل بديع صيد الخاطر، أنصحكم بقراءته في فصل صيد الخاطر ابن الجوزي، تكلم عن فيه عن العلماء والمال، علاقة العلماء بالمال. ولكن لم يسلم، حاصل كلامه أنه لم يسلم من الدخول على السلاطين والأمراء والملوك طمعا فيما عندهم. ما العلماء إلا صنفان، صنف طلب الرزق، عالم وطلب الرزق وجد في تحصيله وتعفف بذلك، وهذا شأن كثير من أهل العلم. سعيد بن المسيب رحمه الله كان زياتا، تاجر في الزيت، عالم يتاجر في الزيت. سفيان الثوري رحمه الله كان تاجرا، كانت له بضائع يتاجر فيها. كذلك الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، أبو حنيفة كانت له تجارة يتعفف حتى لا يسأل أحدا، وحتى لا يكون لأحد عليه يد، وحتى يكون حرا في البيان عن الله تبارك وتعالى، فلا يضغط عليه أحد ولا يداهن في دين الله عز وجل. قال لك هذا الصنف نجا بطلبه للرزق، وحاز إلى الكمال كمالا، إلى كمال علمه مالا. والصنف الثاني من أهل العلم كانوا من ذوي الصبر الشديد، تعفف، صح ما عندهش، ربما شغل بالعلم ولعله يطلب رزق قليلا، لكن لم يكن من أغنياء العلماء، لكن رزق صبرا شديدا فلم يؤثر المال في دينه. كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وبشر الحافي، وجماعة من العلماء. وما سوى هذين ففي الغالب وقعوا فيما لا يحسن الوقوع فيه، وفي واقعنا ترون تشهدون وتعلمون، وقعوا فيما لا يحسن الوقوع فيه. فلذلك كان يقول سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول: لا أن أموت فأخلف 10,000 أحاسب عليها عند الله خير لمن أن أسأل الناس، قل غني أترك مال وحاسب عليه بين يدي الله تعالى، خير لي من أن أحتاج إلى الناس يعني أسألهم. كانوا يعدون هذا من الكرب العظيم، حتى أبيات الشافعي المشهورة يروح يسأل الناس. فسؤال الناس إذا صدر من الأحرار من ذوي المرؤات لا تتصورون أثر ذلك على قلوبهم. وقد صوره الشافعي رحمه الله تعالى تصويرا عجيبا بديعا، كان يقول: لقلع ضرس ونزع نفس وضرب حبس، وقر برد وقود فرد ورد أمس، وحمل عار وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس. قال كل هذه مستحيلات وبيت فيها طول. أنا لخصتها. قال له درسي هذا أهون عليه من أن يسأله. قال له درسي وزع نفس تنزع منه روحه وضرب حبسي يحبس. قال له درسي ونزع نفسي وضرب حبسي وزيد وشكاش نسيت كاش حافظ. قال لا لا لا لا لا نزع درسي لقلع درسي ونزع نفس وضرب حبسي وقر برد وقود فرد برد شديد ولأن يقاد ورد أمس. هذا بناء مستحيلات. رد أمس لا يمكن رده. ورد أمس وحمل عار وبيع دار بربع فلس أملاك بشيء يسير أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس. واحد دليل حقيقي غير أن له مال ويأتي هذا الرجل من أهل العلم ومن أهل الفضل أو رجل شريف من أهل الإيمان ومن أهل الفضل هكذا يسأل. قال هذا أشد المذكورات هذه أشد علي من أن أسأل هذا. فوإن كان السؤال ليس مذموما على كل الفقهاء تفصيل مسألة السؤال إذا كان لحاجة إذا كان قرضا فلا بأس به لكن المقصود تكفف الناس وأن يكون الإنسان عالة على غيره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فقه عمر وفهم عمر للدين لحقيقة الإسلام. قال ما يقول شو أحد يقعد هكذا يجلس في بيته لا يطلب الرزق ولا يسعى إليه يقول اللهم ارزقني. هذا يخالف سنة الله بل يخالف شرع الله تعالى. قال وقد علم هذا الإنسان أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة والذي أمرك بالتعلق به والتوكل عليه والإنابة إليه أمرك بطلب الرزق والسعي في الأرض. لمن لك الرزق سبحانه وتعالى حث لأمرك بالتوكل عليه أمرك بطلب الرزق ولذلك طلب الرزق لا ينافي التوكل على الله. بعض الناس يتوهم أن طلب الرزق والسعي والجد في الدنيا هذا من ينافي التوكل على الله تعالى. بل وسيأتينا معنى التوكل. حقيقة التوكل تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب الاعتماد على الله لكن مع الأخذ بالأسباب وهذا بسطناه في غير ما مرة حتى لا نعيده. وكان يقول أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأرى الرجل فيعظم في عيني أهل العبادة وتنسك فإذا قيل لي يعيله غيره سقط من عيني أو كلمة نحوها. قالوا من يعيلك هو قاعد وغيره يعيل. قال سقط من عيني أو الكلمة التي قالها رحمه يقول أله صنعة يعني يحترف يجيد يسترزق. قالوا لا فيسقط من عيني. كيف هذا يعني كيف يعيش إذا رزق كفافا خلاص الحمد لله لكن إذا كان من ذوي الفقات وليس لديه شيء وهو جالس كلا على غيره إسلام لم يأتي بهذا لم يأتي بهذا. أما من صبر فله شأن آخر. وش كان واحد الباب الحديث عن أهل الصفة عن بعض الزهاد والعباد وإن انقطعوا للعلم وقادرين لكن انقطعوا لما يرونه أفضل هذا لا حرج بشرط الصبر. إذا صبروا بينهم وبين الله لهم ذلك بشرط أن لا يتكففوا ويكونوا عالة على غيره. هذا ليس بذمه هذا مستثنى هذا مستثنى من مسألة التقاعس والقعود عن طلب الرزق. إذا كان يصبر وله جلد وله يقين وتوكل له هذا واختلف العلماء هل هذا المسلك أفضل من غيره أم أن طلب الرزق أفضل. بحث معروف عند العلماء في هذه الجزئية. عندنا أهل الصفة بعض من أهل الصفة كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطين معتكفين منقطعين للعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا ولم ينكر عليهم لكن لما ضعف الإيمان في قلوب بعضهم أكثر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أذكر له الحديث حديث طلب رزق عن حكيم بن حزام وغيره قال خير لك أن تسأل الناس إما أن تصبر إما أن تطلب الرزق وتجد في طلبه. على كل حال أهل الصفة لهم مقام في الإسلام بلا شك وقيل نزل فيهم قوله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان أمره فرطا. قال ليسلم منك وتسلم من العباد وتسلم أنت يسلم دينك من الناس أنت تسلم تسلم أنت ليسلم يسلم أن يسلم منك أي من مسألتك وسؤالك وطلبك لما في يد غيرك ليسلم منك وتسلم من العباد أي ويسلم دينك وعرضك أيضا أما متلازما إذا سلموا منك سلمت منهم إذا سلموا من مسألتك سلمت من ذمهم وقدرهم فتسلم منهم ليسلم منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعاد ولا كانت النية أنك تتزود يطلب المال ليس فقط من أجل أن يعف نفسه بل لأمر فوق هذا رجاء إنفاق هذا المال في وجوه الخير هذا جاء في حديث صريح صحيح لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحسد لأنه هو بمعنى الغبطة هنا يعني يريد أن يكون له مال ليوفق ويعين رجل آتاه الله الحكمة في القرآن فهو يعلمها ويقضي بها هذا مش مذموم هذا كثير من الناس يقع له يريد أن يغتني ليكفي أهله مثلا ليكفي بعض الأسر عنده بعض أقارب فقراء فيتمنى أن يكون غنيا حتى يكفيهم حتى يعيلهم حتى يسد خلتهم ليعين طلبة العلم هذا محمود أيضا هذا محمود وليس مذموما شرعا فالحاصل أنه إذا كان لأمر شرعي فهو مطلوب شرعا نعم. قال لك حب الدنا الأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه فهو بحسب ما يعين فيه حب الدنا الدنيا الأحكام الشرعية تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه بحسب الحب الدنيا كحب المال فما فحب المال تعتريه الأحكام الخمسة قد يكون مباحا قد يكون واجبا إذا أحبه لتنفيذ أمر واجب يعني كان يكون هناك أمر واجب ليتوقف في تحصيله على وجود المال فتحصيل المال واجب ما دام ممكنا فيكون هنا واجب لكن هنا القول بأن حبه واجب فيه نظر لكن عن طريقة التبع أنه من أراد شيئا وقصد طلبه تعلق قلبه به قال لك حب الدنا الأحكام تعتريه يكون مباح يكون واجب يكون مستحب يكون مكروه ويكون محرم قال لك فهو بحسب ما يعين فيه على حسب ما يعين فيه فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضلا وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد قال لك فحب ما منها أي حب الدنيا وحب شيء منها الذي يكون إعانة على شيء محرم فهذا محرم يريد المال يفعل صفقات محرمة يريد المال ليخوض في الشهوات من التمتع بالنساء ويسافر في السياحة المحرمة هذا محرم أحب المال لأمر محرم قال حب الدنا الأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه فالمال لا يحب لذاته في الأصل هو وسيلة إلى غيره فإذا كان المال وسيلة إلى حرام فكان يكون حبه محرما فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضلا أي منع فيكون محرما كثير من الناس قد يحب المال تحصيل المال وتحصيل الدنيا لأمور محرمة لاستعلاء في الأرض للتسلط على عباد الله ليملك الرقاب فيذلهم هذا كثير من الناس آفات سيأتينا وكاسب الأموال للتفاخر عدوه من مكتسب الكبائر كاسب الأموال للمفاخرة بها أو للتكبر على الناس هذا من المحرمات كما الناس يقول لك مش نوري لهم مش نسوى يبدأ يذلهم هذا كمحرم طلب المال طلبه للمال بهذا المعنى هذا محرم لكي يذل فلان ويحرج فلان أو ليتسلط في الأرض أو لتذل له الرقاب وهك أو للتمتع بالشهوات المحرمات بالمباحات فلا بأس وهكذا صور المحرمات كثيرة فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضلا أي منعا وهكذا قال لك وعلى ذلك فقس فإذا أحبها لأمر مكروه يتوصل به لفعل شيء مكروه المكروه مثلا كالتوسع في المباحات هذا مكروه يحبها يعني للتوسع لكي يكون من المترفين، هذا يكره لأن المباحات يجوز له أن يأتي منها بقدر ما يدخل به سرورا على نفسه وفرحا. أما إذا صار الأمر إلى شيء من الإسراف أو إلى شيء من التبذير أو إلى شيء من الانهماك في الشهوات المباحة، ما المحرمة ذكر هي محرمة، فالتوسع الشديد في المباحات هذا يكره، وقد يكون ذلك مباحا كان ينوي التمتع بالدنيا على قدر، هذا مباح يجوز له، وقد يكون مندوبا، قد يكون مندوبا كان يطلب المال كما ذكرنا لبعض وجوه الخير، لبعض وجوه الخير يطلبه لإغاثة ملهوف، يطلبه لإحقاق حق، لإبطال باطل، لنصرة مظلوم، هكذا وجوه الخير كثيرة. وقد يكون واجبا كأن يكون هناك أمر واجب يجب عليه شرعا وهو موقوف على طلبه للمال، وهذا صوره كثيرة على كل حال، كأن يكون له والد يلزمه البر به والنفقة عليه، الله يستطيع متيسر له فيكون الكسب في حقه واجبا، الكسب في حقه واجبا، وهكذا. قال وهكذا وذمها مقيدو بغير ما على النجاة يرفدو. تكلمنا عن ذم الدنيا في آيات وأحاديث تقدمت أن الدنيا مذمومة، سبحان الله كان حديث ذكرني به أحد إخوة الفضلاء، ويعني لم أكن قد بحثت عنه ثم بحثت عنه فإذا هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حديث يضرب لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدنيا في ذمها تحقير من شأنها. قال عليه الصلاة والسلام: لقد ضرب الطعام لابن آدم مثلا للدنيا، الطعام ضرب لابن آدم مثلا لهذه الدنيا، قال لك حتى وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير إليه. قال لك هذه الدنيا كما الماكلة، تقزحها بأنواع التوابل وتملحها ثم إلى ما لا تصير، إلى ما تعلمون، إلى فضلات، سبحان الله، أكل شهي أنواع، كل واحد شي حاب يأكل، خروف مشوي متبال ومشاوي وأكل، إلى ماذا يصير؟ إلى شيء منتن، سبحان الله، تلك هي الدنيا، والله ضرب لنا هذا المثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع بك إلى الحقائق، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير، ما نهايته، إلى ما تعلمون، إلى ما تعلمون. فكذلك الدنيا ثم يهيج فتراه مصفرا كما كان في الآية، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. اختر لنفسك، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال لك النصوص التي تقدم ذكرها في ذم الدنيا، قال لك مقيدة بهذا، بحبها لشيء من المحرمات، يعني حب الدنيا الذي يفضي إلى المحرم. وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد، يعين على محرم أو مكروه ونحو هذا. أما ما كان سبيلا إلى مصلحة شرعية، إلى شيء مشروع، فهذا ليس مذموما، يعني فيدخل في ذم الدنيا توسع في المباحات وما أدى إلى مكروه وما أدى إلى محرم، ولا يبقى إلا ما أدى إلى واجب أو مستحب، هذا هو المحمود فيها، المحمود منها، ما أدى إلى مباح ذكرت قبل قليل عن يدخل في المذموم، لكن فيه تفصيل، إذا كان على طلبا للكفاف كفافا فلا بأس، هذا محمود، لكن التوسع ولو كان مباحا فهو مذموم، لأنه سيأتينا وكره إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال، سيأتينا هذا. قال لك وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد، أي بغير ما يعين على، يرفد أي يعين على النجاة، فإذا كان المال يعين على النجاة، يعين على أمر مشروع، فليس هذا مذموما. وقيده قيد لذم حبها إذا نهى خير الورى عن سبها. فالدنيا مذمومة بهذا القيد، متى تكون الدنيا مذمومة؟ قولوا الدنيا مذمومة، حب الدنيا مذموم ما لم يكن حبها وسيلة لأمر فيه مصلحة في الدين أو الدنيا، مصلحة شرعية بغير ما على النجاة يرفد. وقيده هذا القيد قيد لذم حبها، قال لك لذا نهى خير الورى عن سبها صلى الله عليه وسلم. على كل حال كان حديث فيه النهي، لكن لا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الدنيا فلا نعمة مطية المسلم هي، فبها يبلغ بها خيرا أو بها ينجو من الشر. هذا حديث ضعيف لا يصح غير بوضعه، لكن كان حديث يقاربه والحديث النهي عن سب الدهر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. شهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث أخرى نهى عن سب الدهر، نهى عن سب الدهر، وسب الدهر فيه سب الدنيا وسب هذا الزمان، وهذا الزمان هو الخالق هو الله تبارك وتعالى، جاعله واضعه هو الله، الله هو الذي جعلنا فيه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا يجوز للإنسان يسب الدهر وأن يسب الزمان، عيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ما ذنب الزمان؟ ما ذنب الزمان؟ الزمان لا ذنب له، ونحن من أبناء الزمان. الشافعي كان يقول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نحن الذين نفعل هذه الأشياء في هذا الزمان من خير أو شر. فإذا صح الذم فالذم لأبناء الزمان، لمن كان في هذا الزمان لا للزمان نفسه. قال لك: وقيده قيل لذم حبها، لذا نهى خير الورى عن سبها. وإنما تمدح لشيا وتذم لما تجرك شفاء وسقط. هذه قاعدة. قال لك: تمدح الأشياء وتذم بحسب ما تفضي إليه. فالوسائل حكمها حكم مقاصدها، حكم الوسائل حكم ما أفضت إليه. قال لك: المال الدنيا مطية ووسيلة، فإذا كانت وسيلة إلى خير فهي خير، وإذا كانت وسيلة إلى شر فهي شر. خلاص، هذه القاعدة. وإنما تمدح الأشياء وتذم لما تجر يعني إليه كشفاء وسقم. فما جر إلى الشفاء فهو محمود، وما جر إلى سقم فهو مذموم. هناك حديث بديع يلخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسألة الأخذ من الدنيا تحذيرا من الانهماك فيها، أن المقصود أن يأخذ منها الإنسان بقدر كفافه. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وستأتينا أحاديث تكلمنا على رزق. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وخطب فقال: والله ما أخاف عليكم إلا أن يخرج الله لكم من زهرة الحياة الدنيا. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر؟ يعني إذا كان الله هو الذي أخرج زهرة الحياة الدنيا كيف يكون فيها شر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوجد شيء أخافه عليكم. جاء في أحاديث أخرى: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. في الحديث قال: والله ما أخشى عليكم إلا أن يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل ممن سمع هذا قال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ يأتي به خير، تأتينا بشر. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد مدة: كيف قلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ لك خير هذا وش فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو؟ قال: وش كون؟ قال لك: باللي هي خير. أو خير هو؟ ومن قال بأن زارت هذه الدنيا خير؟ أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، إلا آكلة الخضر أكلت، حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فلطت أو بالت ثم اجترت ثم عادت فأكلت. فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. ما معنى هذا؟ كلام عجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب لنا مثلا للمنهمك في الدنيا والمقتصد في طلبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذا الحديث، قال له: أو خير هو؟ من قال بأنها خير؟ الخير لا يأتي إلا بالخير، لكن من قال بأنها خير؟ فيها الخير وفيها الشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهنا الشاهد: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر وهي الشاه التي تأكل الأخضر. والربيع فصل من أحسن الفصول للرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا بما ينبته الربيع. ما ينبته الربيع هذا الزرع الذي يؤكل قد يقتل حبطا أي من التخمة يأكل كثيرا فيصاب بداء الحباط. أتكلم عليه في دروس حبنطة أحوان صرف نرقى تمسك أنا سلقى حبنطة حباط المرض يقتل حبطا بحسب الإكثار منه من الدنيا يقتل حبطا أو يلم يصيبه بشيء يسير. إذا ما قتلوش مرضه هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. وش معنى؟ يعني من أكثر من الدنيا من الانهماك فيها فإما أن تقتله وإما أن تمرضه يعني إما أن تفسده وإما أن تهلكه وهذا المكنى به المكنى عنه بالقتل يقتل حبطا أو يلم بأن تمرضه بأن يناله شيء من أدوائه فتكون سببا في مرضه وفي عيه فيصاب ببعض أدوائه. قال لك إلا آكلة الخضر هنا يشير إلى كنا بآكلة الخضر عن المقتصد في طلبها بأن يأخذ بالقدر ما يحتاجه أو بالقدر المشروع من غير انهماك فيها. إلا آكلة الخضر اللي هي الشاه تأكلش كل شيء أكلت الخضر حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فهي تأكل وتتخفف حتى يحصل الاستمرار حتى استقبلت الشمس ثلطت وبالت يعني أخرجت ذلك الرجيع ثم اجترت فعالجت نفسها. هذا كل كناية عن المقتصد يأخذ منها بقدر ثم ينفقه بقدر ويأخذ منه بقدر هذا المقتصد في أخذ من الدنيا. قال فرطت وبارت ثم اشترت ثم عادت فأكلت تأكل بقدر من غير الهماك. قال فمن أخذ مالا بحقه أخذه بحقه بورك له فيه ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فهذا الحديث من الأصول النبوية في التحذير من الانهماك في الدنيا والانغماس فيها. وهذا ما يعني يستدل به أيضا لما جاء في كلامه وكره إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. فهذا هو الشاهد أن المقصود عدم الانهماك فيها وعدم الانهماك فيها بأن تسلب على الإنسان قلبه ولبه. أما إذا طلبها بيده إذا سعى في طلب الرزق لغرض مشروع فلا بأس بشرط أن لا يتعلق قلبه به. الله تعالى رخص بل طلب منك أن يتعب بدنك لا بأس أن يتعب بدنك في طلب الرزق لكن بشرط أن لا يتعب قلبك. الشأن كل شأن في أن يكون قلبك معلقا بالله. أنت ببدنك معليش جدا وسعى واطلب الرزق وكن حازما وخذ الأسباب لكن قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. وذكرنا هذا حديث أبي الدرداء عند الترمذي من جعل الدنيا همه ومن جعل الآخرة همه. نعم قول قيده قيد لذم حبها لذا نهى خير ورع عن سبها وإنما تمدح لشيا وتذم لما تجر كشفاء وسقم كشفاء وسقم إلى مهمات البدن تصل من مال ومن جاه حسن. فما به إلى مهمات البدن تصل من جاه ومن مال حسن أمور يريد أن يعالج نفسه. فما تصل به من مال أو جاه إلى أمر مهم المال سبب يعني مثلا العلاج لا يكون إلا بمال في العادة في الغالب أو في بعض الأحيان يكون بمال طلب المال لأجل هذا لا بأس. طلب الجاه من أجل مصلحة شرعية لا بأس كما ذكرناه. كان يطلب الجاه والمنزلة لا لذات المنزلة لا للاستعلاء على الناس وإنما نصرة لمظلوم إغاثة لملهوف إقامة إحقاقا للحق إبطالا للباطل وهكذا تطبيقا لشرع الله تبارك وتعالى تقليلا للشر كل هذا لا بأس به ليس من طلب الجاه المذموم. فما به إلى مهمات البدن تصل من مال ومن جاه حسن فهذا لا شيء فيه. وذكرنا هذا فيما مضى. وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. كرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. هذه مسألة خلافية وفيها تفصيل. جمع المال الأصل فيه أنه مشروع إذا كان بشرطه الله ندبنا إلى طلب الرزق والسعي فيه. لكن من طلب المال لقصد الإكثار منه قال لك هذا مكروه. إذا طلب المال من أجل إكثاره فقط لا لشيء غيره هذا مكروه، هذا هو الصحيح أنه مكروه. إذا كان له فيه قصد حسن فهو بحسب قصده فيه، نعم المال الصالح للعبد الصالح في المسند حديث عمرو بن العاص، نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن هو أراد إكثار المال لذات المال فقط هذا مكروه، قل ما يقال فيه أنه مكروه. يريد تكثير المال لذاته لا لمقصد حسن. لماذا هو مكروه؟ قال لك خوف خروجه عن الحلال، لأن هذا الإنسان يطلب المال من أجل المال لكي يكثره، هذا يخشى عليه، بخلاف ما إذا طلبه لمقصد شرعي له غاية شرعية أو مباحة على الأقل، لكن يطلبه لذات المال للتكاثر به فهذا مكروه، خوف خروجه عن الحلال خشية أن يقع في محرم. وكان حديث عجيب على كل حال، رواه الطبراني بسند حسن، حاصله أن الشيطان يقول لا زلت يعني أبث في آدم أو كلمة نحوها ثلاث خصال أغدو بهن عليه وأروح. إذا الغني لا زلت يعني أبث، نسيت لفظ الحديث، أو لا أزال يعني أبث أو أملي على الغني بثلاث خصال أغدو بهن عليه وأروح. وشنو هي؟ قال لك أن يطلبه من غير حله، يبقى في ازدياد هذا الغني يطلب. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالإنسان إذا يصيب بالشره فقلما يقف عند حد يصيب الشره يصير يجمع. فقال لك إما أن يطلبه بأن يطلبه من غير حله، خلاص بسبب الشره واللي همه أكبر جمع المال ولا يبالي حتى يقع في صفقات مشبوهة في معاملات ربوية المقصود هو جمعه، أو بأن ينفقه في غير حقه يجمعه يطلبه من غير حله، أي طلبه من غير حله نجا من هذه، يوقعه في الثانية بأن يصرفه في غير حقه أي نجا من هذه بأن يحببه إليه فلا ينفقه. ثلاث خصال يغدو بهن إبليس على الغني لا يزال عليه بها غاديا ورائحة، يعني صباح مساء، يتذكر الأغنياء هذا المعنى. وهذا حديث حسن رواه الطبراني، حسنه بعض الحديث. أيها الغني إن الشيطان يغدو عليك بثلاث خصال ويروح صباح مساء، إذا كنت في طلبه بأن تطلبه من غير حله فتتساهل فاحذر من هذا، أو بأن تنفقه في غير حقه إما في محرم وإما في مباح لا يستحق على الأقل، ووجوه الخير التي يحصل بك الإنفاق فيها يصرفك عنها، أو بأن يحببه إليك فيمنعك من الإنفاق أصلا بأن تجمعه من غير نفقته. فقال وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. وكاسب الأموال للتفاخر عدوه من مكتسب الكبائر، أي مسألة تقدم ذكرها ليش؟ لأنه وسيلة إلى محرم. من يكسب المال للمفاخرة به، للتكبر به على الناس، للاستعلاء في الأرض، هذا حال كثير من الناس، هذا هو يكتسب الكبائر بطلبه لهذا المال، لأنه وسيلة إلى محرم، لأنه وسيلة إلى محرم. وما أكثر هذا في دنيا الناس، يروم المال لا للانتفاع به وإنما يريد الاستعلاء والتجبر على عباد الله عز وجل، وهذا من المحرمات بلا شك. تكلمنا على البطر، تكلمنا على البطر المرح جدا والمرح فسره الملح بشدة الفرح إلى آخره. فالكبر محرم شرعا وهذا مفض إليه. حبه المدح بما لم يفعله سببه الطمع في غيره، هذا نختم به الدرس. قال لك وحبه المدح بما لم يفعله سببه الطمع في غير العلي، هذا من آفات النفس أن تحب النفس أن تمدح بما ليس فيها. قال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وهذا أشد من الرياء، لأن الرياء هو يفعل الشيء ويريد المدح عليه والثناء عليه عند الناس، يريد به المنزلة عند الناس، فهو يقصد بعمله غير وجه الله، لكن هذا لم يعمل أصلا، يحب أن يمدح بما ليس فيه، فهذا لابس ثوب يزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور، فهو يحب ويفرح أن يمدح بما ليس فيه، وقد ذم الله تبارك وتعالى ذلك وحبه، قال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ليسوا بعيدين عن عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذا محرم، يحب أن يمدح بما ليس فيه. طيب وإذا أحب أن يمدح بما فيه هل هو جائز؟ شفت هذه فيها تفصيل، هو المحرم أن يحب أن يمدح بما ليس فيه. كم من إنسان قد يمدح بالعلم وهو جاهل ومع ذلك يفرح، كثير من الناس فلان يعرف، أنت هو يعلم أنه لا يعرف. كم من الناس يمدح بشيء ليس فيه ويفرح بهذا بل يحب أن يمدح به. كم من بخيل يحب أن يمدح بجوده وكرمه وهو من أبخل الناس. كم من جبان يحب أن يمدح بشجاعته وهو ليس من أهل الشجاعة في شيء، وهكذا. كم وكم وكم ممن يحب أن يمدح بما ليس فيه، فإياك وإياك من هذا لأنه محرم. وحبه المدح بما لم يفعله سببه، ما سبب هذا؟ الطمع في غير العلم، هذا قلب مريض مسكين، هذا طامع في غير الله تبارك وتعالى، يرجو نوالا من خلق الله الضعفاء المساكين الفقراء البخلاء كما تقدم معنا، وسيأتينا فصل عن الطمع، شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع. طيب هنا مسألة، قال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهذا هو المذموم. طيب إذا أحب أن يمدح بما فعل هل هذا جائز؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا إنسان فعل شيئا ويحب أن يمدح به، ويحب أن يمدح به، لك إذا فعل الشيء من أجل أن يمدح به فقط فهذا رياء، هذا محرم، يكون من الرياء المحرم. إذا كان وحده، إذا قصد بهذا الفعل بهذه القربة بهذه العبادة المدح، مدح الناس له، فهذا عين الرياء، وسيعقد له الناظم رحمه الله تعالى فصلا. لكن إذا لم يقصد المدح فقط، وإنما أراد القربة، أراد وجه الله تعالى، لكن معه أراد أن يمدح، هو فعلها لله، لكن ماذا به مدحه؟ ماذا يقع كثيرا للناس؟ وفعلها لله، لكن يحب يفرح، لكن مدحوه ويثنون عليه الأخير، ما حكم هذا؟ هذا فيه تفصيل عند أبي حامد الغزالي رحمه الله، فصله تفصيلا بديعا عجيبا. قال لك هذا حب المدح، إما أن يكون تابعا أو متبوعا أو مساويا. حب المدح هو أراد وجه الله، لكن زائد أراد وجه الله زائد مدح الناس، أراد وجه الله زائد مدح الناس. واحد حب يحفظ القرآن، يحفظ القرآن لله تعالى لأن الله رغب القرآن، وباش الناس يفرحوا به ويقولوا باللي حافظ وإلى آخره. واحد يصلي بالناس لله ويقصد، وهكذا أفعال كثيرة. واحد يجود ويتصدق لله يفرح، وهكذا يدرس، أنا مدرس، يدرس العلم وليق، هذا ما حكم هذا؟ زائد حب المدح. قال لك الإمام أبو حامد الغزالي له ثلاثة أحوال هذا الحب المدح، إما أن يكون تابعا أو متبوعا أو مساويا، إما أن يكون تابعا أو متبوعا أو مساويا. شرح هذا يطول، لعلنا نرجئه إلى درس بإذن الله وحوله وقوته. نعم هذه مسألة كنت تكلمت عليها في الدرس السابق، مسألة العمليات الاستشهادية، وقلت الصحيح هذا مشروعة وفيها خلاف بين الفقهاء من قديم. هل نقصد بعمليات استشهادية مع الكفار، مع الكفار الحربيين؟ طبعا بين هذه تكلمت عن أحكام الجهاد في هذا المسجد مرارا، فعمليات استشهادية مع الكفار الحربيين، يعني الصهاينة فلسطين مع الصهاينة، أو مكان في بلدنا من قتال الفرنسيين استعمار الفرنسي والجزائر، يعني حيث كان الجهاد مشروعا. أما ما تفعله بعض الطوائف المنحرفة الضالة في هذا الزمان كداعش وغيرها هذا ليس من دين الله في شيء. قتل الكفار الأبرياء لا يجوز، حرام كما بيناه في دروس الجهاد، هذا حرام لا يجوز بحال ما الأحوال، حتى ولو كان كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل في ساحة المعركة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وقتل الصبيان كما في الصحيح حديث ابن عمر. لا قصد العمليات، هل هي من الانتحار أم لا، كالذي يقع في أرض فلسطين، في الأرض المباركة، كالذي يقع في المسجد الأقصى في تلك البقعة المباركة. فلسطينيون كثيرا ما يلجؤون إلى هذا مع أعداء الله من الصهاينة، هل هذا يجوز؟ يجي فلسطيني يدخل فيريد هذا يريد أن يحدث فيه بنكاية فيفجر نفسه ويقتل 10 ولا 20 ويحدث فيه بنكاية عظيمة. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء قديما وحديثا، حتى قديما كانت تسمى بمسألة الانغماس في العدو مع وجود فروق يسيرة بين صورة المسألة في القديم والحديث، لأنه في القديم كان احتمال النجاة ولو يسير، أما الآن 99% أنه لن يبقى منه شيء، لكن هل هذا جائز؟ فأردت أن أقول بأن المسألة خلافية، وكثير من العلماء أفتوا بالجواز، الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه، شيخ البراق، كثير من العلماء، وبعضهم رأى منعها، لكن نقصد بها حيث يكون محلها مشروعا في الجهاد الذي شرع الله تبارك وتعالى، كما في جهاد الصهاينة وغيرهم. موعدنا إن شاء الله تعالى بإذن الله وحوله وقوته في درس الغد، وآخر دعوانا الحمد لله رب